ويعمل بما اطمأنت إليه نفسه وانشرع له صدره. لكن أنت في واد وأنا في واد. أنا بتكلم عن طلاب كليات الشريعة، بتكلم عن الدكتور البوطي وأمثاله من هل دارسين الشريعة. شوف شو بيقولوا، هل يجب التمسك بمذهب معين ولا لا؟ أنا الآن بعود للدكتور هنا بسأله شو جواب الدكتور البوطي عن هذا السؤال. حينئذ سيعلم أنه كلامي السابق هو الذي يتمثل في العالم الإسلامي اليوم كقسم ثالث والجمهور. إذا كان الدكتور البوطي بيصرح في بعض رساله أنه التمسك بمذهب معين هذا واجب، وعدم التمسك بمذهب معين هو القنطرة اللادينية والإلحاد، وهذا رجل يدرس الشريعة، فماذا نقول؟ فما تأخذوني إذا أنت طبيب والأستاذ طبيب وهو ما درس هذه المشاكل وهذه المسائل إطلاقا، وهذا كتابه يصرح بهذا الذي نحن نقوله. من عنوانه؟ نعم، من عنوانه. من عنوانه المذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة. قرأته يا أهل؟ لك ما قرأت؟ بس يعني مضمونه مش هيك. لا لا ما عليك، عنوانه معلش ليش سألتك قرأته؟ لأنه عنوانه معلش معلش يعني أنت الآن بتفيدنا فائدة جديدة جزاك الله خير. العنوان غير معنون كويس؟ نعم قلت في مجال وافقت كويس. نعم معلش طول بالك، العنوان غير معنون. العنوان اللي بيسمعه من كان ثقافته بيستنكره، وانت معنا في هذا الاستنكار. هات بقى المعنون، ما هو معنون؟ انه يعني الجمل يعني نهاية الحديث بحكي انه اللي بده يتبع مذهب معين. ما في نهاية حديث اخي، رسالة مؤلفة مش نهاية الحديث. يعني شو مضمون الرسالة؟ مضمون. شو مضمونها؟ انه اللي بده يتبع مذهب معين واحد بامكانه يتبعه وما في عليه حرج، واللي بده يتبع مذهب او يسلك يعني يقلد عدة مذاهب، يعني هاي المسألة يقلد فيها الشافعي والمسألة الثانية يقلد فيها الحنبلي، ما في عليه حرج. خلاص اذا كان من العامة. خلاص كان العامة طبعا. غير طالب العلم وغير العالم. العالم لازم يوصل، اذا كان عالم فعلا لازم يوصل هو بثقافته وبدراسته للشيء الصح. على مين هو عم يرد في الرسالة إذا أنت عم تقول أنك قارئها وهضمها إن شاء الله فهمها؟ على مين عم يرد؟ رد على رسالة الخجندي. إيه الخجندي شو بيقول؟ الخجندي أنا حاولت أجيب رسالته صحيح، لأن ما حبيتش أعتمد على الكتاب نفسه، يعني ما حبيتش أعتمد على الكتاب وعلى رد الكتاب وعلى تعليق الكتاب ثالث مرة، جاني طلبته من الأخ أبو أحمد يجيب لي الرسالة ويجيب لي الرد على رسالة البوطي. ما جاوبتني للأسف. ما جاوبتني. مو بجوز تقول لي إنه شو بدي استناك لجيب رسالة الخجندي الله يرحمه. الخجندي أنا عم أقول لك شو فهمت. اللي فهمته أنا هذا هو الخجندي. الإنسان اللي بتوفر عنده كتب الحديث وكتب السنة فقط بإمكانه إنه يميز بينها ويقارن بينها، ولازم ما يركن ل رأي فلان أو فلان سواء. أنت هلا حطيت كلمة فقط، هيك بقول الخجندي؟ أنا ما قلت هيك بقول الخجندي، هيك فهمت من الرسالة. أسألك سؤال أرد عليه يا سيدي. هيك فهمت من الرسالة. هيك فهمت أنه بيقول فقط عنده. نعم. نعم. كم كتاب من كتب الحديث. نعم. مو صحيح، يعني لا يقيم وزنا لأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين. نعم. هيك انت فهمت. نعم. من رسالة البوطي. نعم. هذا هو عين الافتراء. ما انا ليش طلبت من الاخ ابو فاهم يا حبيبي فاهم انت، نحن منهجك صحيح بس عم نقول لك شو فهمت من البوطي. انا هذا اللي فهمته. هذا خطا دقيق، يعني مش انه انا مش ما بلومك الشيخ في هذا ابدا. مشان انا حبيت اقول لك شو بقول الخجندي، لاني ما بقدر اقول لك شو بقول. هيك فهمت من الرسالة. انت بتقول البوطي بيقول عن الخجندي كذا. نعم ايوه. وتحفظك اللي ابديته مما تشكر عليه، لكن انا بقول لك